الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الله عبد الرحمن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: مفتاح الصلاة الطهور. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عقيل. قال سألت محمدا، قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. قال رأيت أحمد بن حنبل، أحمد، قال رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدية يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث. نعم. قلت إن مسائل الإمام الترمذي رحمه الله مع شيخه أبي عبد الله البخاري تنقسم إلى قسمين: الأول أن يسأله عن الحديث صحة أو ضعفا أو علة، الثاني أن يسأله عن راو من ناحية ثقته أو من ناحية أخرى تتعلق بالراوي. فمسائل الإمام الترمذي مع شيخه البخاري تدور على هذين الأصلين في جل مسائله، وقد سبق أن بينت ذلك مفصلا في مقدمة شرحي أو التعليق على علل الإمام الترمذي رحمه الله، أعني العلل الكبير. وهذا الذي أمامنا من هذه الأقسام أو من هذين القسمين أن الإمام الترمذي سأل شيخه عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب، فقال نعم، فقال له أبو عبد الله: رأيت أحمد وإسحاق والحميدي، أحمد الإمام أحمد، إسحاق ابن راهوي، الحميدي الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي، قال رأيتهم يحتجون بحديثه، يقصد عبد الله ابن محمد ابن عقيل. فلما راهم يحتجون بحديثه فالإمام البخاري أثنى عليه فقال: وهو مقارب الحديث. والإمام البخاري بالتتبع لاستعماله لكلمة مقارب الحديث يظهر ظهورا جليا أنها من ألفاظ التزكية، بل إن البخاري وغيره من الأئمة من أشياخه كأحمد بن حنبل في بعض مسائلهم يقرنون بين التوثيق وبين قولهم مقارب الحديث. فهناك رواة قال عنهم الأئمة، منهم الإمام أحمد ومنهم البخاري، ثقة مقارب الحديث. وفي هذا رد على من وهم من أهل العلم فقال إن قول المحدث في الراوي مقارب الحديث من ألفاظ التجريح وليست من ألفاظ التوثيق. هذا قد قاله بعضهم من أهل العلم رحمهم الله. ولا شك أن من مارس كلام الأئمة الحفاظ وعايشه، لا سيما الإمام أحمد والبخاري وهذه الطبقة يعلم بلا شك أنهم يقصدون بقولهم مقارب الحديث أنه في مرتبة الثقة أو في مرتبة الصدوق. لذلك أحيانا يقرنون بين قولهم مقارب الحديث مع التوثيق، ويقرنون بين قولهم مقارب الحديث مع شيء من اللمز في حفظ ضعف الراوي، فقد يقولون ثقة مقارب الحديث، وتارة يقولون مقارب الحديث لا بأس به، وربما قالوا مقارب الحديث في حديثه شيء. إذن فكلمة مقارب الحديث أو مقارب الحديث على الصح قولي المحدثين هي توثيق، فإن قرنت بشيء من اللمز فتوثيق على مرتبة الصدوق، وإن قرنت بالتوثيق ثقة مقارب الحديث فهي توثيق، وإن أطلقت ولم تقرن فتحتمل وتحتمل وفي الجملة توثيق. وهذا فن قائم بذاته، وهو معرفة مقاصد الأئمة من ألفاظ الجرح والتعديل. وقد كتب بعض الأئمة كتبا في هذا الفن، فيأتي باللفظ ويبين مراده عند المحدثين. وينبغي أن يعلم طالب العلم أن هناك ألفاظ يتفق عليها الأئمة في مدلولها، وهناك ألفاظ يختلفون في مدلولها. وأذكر مثالا يذكره الأئمة في هذا الباب. عندما يأتينا لفظ عن بعض الأئمة فلان لا بأس به، لا بأس به توثيق مع إشعار بشيء من الضعف، لكن بعض الأئمة يستعمل هذا اللفظ في التوثيق. فقد قال ابن معين: من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة. هكذا، من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة. إذا جاء ابن معين مثلا وقال في الراوي فلان لا بأس به، فلا تلزمه عن مرتبة الثقة، لأن إنزالك له عن مرتبة الثقة سيكون له نتيجة وأثر. ما هو؟ رد الرواية. وقف. لو قيل فلان لا بأس به ينبني على هذا رد روايته، ثم ينبني ايه؟ ها؟ أنه حسن. ثم اللي قلت التضعيف ما تقصدش، لكن لفظك خطأ. بعيدا عنك، بعيدا يا جماعة قلت كذا، هذا كلام بدعة. قال نعم، بس أنا ما قصد. طب إحنا على ماذا نحاسبك؟ على لفظك. إذن الآن ما زلت على سؤالي، لا تنزله عن مرتبة الثقة إلى الصدوق بقول ابن معين لا بأس به، لأنه سيترتب على هذا أثر. ما هو؟ ها، قول يا ولد. ترجيح الرواية بينه وبين مين؟ وبين ثقة. فلو قيل هذا صدوق وذاك ثقة فخالفه، ماذا ستفعل؟ ستؤول إلى تضعيف روايته، لا لأنه لا بأس به، وإنما لماذا؟ لأنه خالف من هو أوثق منه. واضح؟ طيب، إذن هذا باب مستقل بذاته، معرفة مقاصد الأئمة بألفاظ الجرح والتعديل. الإمام اللكنوي له كتاب في هذا الباب، كتاب جيد أنصح به، أظن التكميل، الرفع والتكميل لإيه؟ إلى آخره، لمعرفة صيغ مش عارف إيه الجرح والتعديل. وذاك المبتدع المصري في اليمن له كتاب في الباب مفيد، وإنما أحلت على ذاك لأنه قل من كتب وألف في هذا. المقصود، وهذا يعرف مقاصد الإمام أو الأئمة، يعرف من جهتين، إما من تصريحه على مراده من اصطلاحه كقول ابن معين كل من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة، وإما أن يعرف صنيعه باستقراء النقاد، باستقراء النقاد أنهم يتتبعون كلامه في هذه الجملة فيفهمون منه ذلك. فإن قلت إذا كان البخاري يوثق أو يقوي أمر عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب الصحابي جد عبد الله هذا أخو علي ابن أبي طالب، فهل روى الشيخان أو أحدهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل؟ الجواب لا. وهذا يعطيك فائدة، ما هي؟ كما أن البخاري قد يترك من الصحيح ما يراه صحيحا ولا يخرجه، ولا يخرجه في الصحيح. مثلت قبل ذلك بحديث ماذا؟ ها، بحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، صححه البخاري ولم يخرجه في الصحيح. كذلك أيضا ليس كل راو تركه البخاري يستلزم أنه تركه لكونه ضعيفا، فهنا يقوي أمر عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب مع أن البخاري وتلميذه مسلما لم يخرجا لعبد الله بن محمد بن عقيل في الصحيح. طيب، هذا ما يتعلق بقول الإمام البخاري في عبد الله بن محمد بن عقيل مقارب الحديث، بعد قوله أنه رأى أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوي ابن راهوي والحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي أنهم يحتجون بحديثه، بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل قد تنازع الأئمة في حاله قديما وحديثا، وقد مال الإمام الألباني في كتبه كالسلسلتين الصحيحة والضعيفة مال إلى أنه حسن الحديث ما لم يخالف من هو أوثق منه أو يظهر خطأ في روايته. فالشيخ يحسن لعبد الله بن محمد بن عقيل كما احتج به جماعة من الأئمة. ولذلك الشيخ إذا جاءه حديث من طريق محمد، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، فالشيخ يجد عن شواهد ومتابعات لما قيل في عبد الله بن محمد بن عقيل بأنه ضعيف. فإذا لم يجد الشيخ لعبد الله بن محمد بن عقيل ما يقوي حديثه من شواهد ومتابعات، ف فإن الشيخ يحكم على ما تفرد به بأنه حسن الإسناد ما لم يخالف من هو أوثق أو يظهر في متنه نكارة، فعند ذلك يضعف. وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب إنما بوب هنا أبو طالب المكي مرتب العلل، قال مفتاح الصلاة الطهور. هناك في سنن الترمذي قال الترمذي بعد أن أورد الحديث بإسناده إلى عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث بعد أن رواه الإمام الترمذي وحسنه قال رأيت محمدا يقوي شأن عبد الله ابن محمد ابن عقيل، فقال مقارب الحديث، يعني الترمذي وهو تلميذ البخاري فهو من أعلم الناس بمقاصده شيخه وأستاذه. أن الترمذي بعد ما روى هذا الحديث نقل عن شيخه البخاري بأنه يقوي شأن من؟ عبد الله بن محمد بن عقيل، فقال يقوي شأنه بماذا؟ يقول مقارب الحديث. وفي هذا رد على من زعم كما قلت أن كلمة المحدث فلان مقارب الحديث هي تضعيف، لا ليس كذلك. نعم. وعبد الله هذا قد تنازع فيه أهل الحديث، بل إن الإمام الواحد منهم له اجتهاد فيه، فقد صح عن أحمد أنه حكم بأنه منكر الحديث. والإمام أحمد لا يطلق في العادة والغالب كلمة منكر الحديث إلا إذا اشتد ضعف الراوي لا على الضعف المجرد. وقد يطلق الإمام أحمد المنكر بمعنى المتفرد أو التفرد، لكن إذا قال فلان منكر الحديث ففي الغالب يستعملها أبو عبد الله في شديد الضعف. وقد ضعفه، أعني عبد الله بن محمد بن عقيل هذا، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم من الأئمة الحفاظ، ثم صرحوا بعلة الضعف أنه يخالف في الأسانيد، أنه يضطرب في الرواية، أنه يروي ما لا يتابعه عليه الثقات، واستنكروا له بعض الأحاديث التي تفرد بها. وقد ذكر الإمام رحمه الله البزار ذكر بإسناده إلى عبد الله بن محمد بن عقيل أن النبي كفن في سبعة أثواب، ثم قال البزار تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل ولم يتابع عليه، بل أقول هذا خالف الثقة إن كان الحمل عليه. طيب، وهنا ينبغي لطالب العلم أن يدرك تلك القاعدة المعروفة أنه إذا تعارض التجريح والتوثيق عندئذ فماذا يفعل طالب العلم؟ فعندئذ يطبق القاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. هذه قاعدة هامة سواء في علم الحديث أو في الحكم على الرجال بالبدعة وعدمها. فقد يأتي عالم يوثق رجلا وقف على بعض أحاديثه الصحيحة فظن به أنه ثقة لأنه لم يرى له أحاديث منكرة، فجاء آخر فروى وعلم من حاله ما غاب عن الأول. ومن هذا القبيل مثلا سئل ابن خزيمة عن محمد بن حميد الرازي قال ضعيف، فقال له تلميذه لو أن الأستاذ روى عن محمد بن حميد فقد كان أحمد يحسن الرأي فيه، يعني التلميذ يعترض على أستاذه ابن خزيمة. لو أنك رويت لمن؟ لمحمد بن حميد الرازي الذي أكثر عنه الطبري في التفسير، فإن أحمد كان يحسن الثناء عليه. فقال ابن خزيمة: لو علم أحمد ما علمنا لترك حديثا. إذن هذا يدلك على أن الإمام الناقد الذي يجرح وهو معروف بأنه معتدل، إذا جرح بحجة وفصل الحجة فهذا الجرح يقدم على ماذا؟ على التعديل، لا سيما إذا كان المجرح من النقاد الذين عرفوا بالاعتدال وعرفوا بسعة الحفظ، فهو عندئذ إذا جرح يجرح بعلم. كذلك العالم، ربما بعض العلماء قديما وحديثا يقول هذا رجل من أهل السنة، لم يسمع منه بدعة، فيأتي العالم الآخر يقول هذا مبتدع. لماذا؟ لأنه وقف له على ما لم يقف عليه الأول. وعبد الله هذا من جرحه جرحه جرحا مفسرا، فإن كلام النقاد منهم الإمام أحمد في رواية أخرى يبينون أنه يخطئ في الحديث ويخطئ في الأسانيد، وبينوا من حاله اضطرابه في الحديث، وذكروا أنه يتفرد بما لم يتابعه عليه الثقات. وعندئذ طالب العلم بين حالتين: إما أن يجري على القاعدة أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، وإما أن يصبر مرويات الراوي إذا تأهل لذلك. وقلت صبر المرويات ما معنى؟ جمعها ومقارنتها بين مع روايات الثقات. وهذا الصبر والاستقراء لمرويات الراوي لا يكاد يقوم به أحد في هذا الزمان إلا أنذر من النادر، ولكن لا يجوز أن تسبر مرويات الراوي ثم تخرج علينا بحكم لم يسبق إليه. قال الإمام الألباني: يصح في هذا الزمان أن يصبر المحدث مرويات الراوي ثم يختار من أقوال الأئمة ما وصل إليه صبره وما وصل إليه استقراؤه، لكن ما تأتي تستقرئ أحاديث راوي تقول هو عندي ثقة وقد اتفق الأئمة على تضعيفه. قال الشيخ الألباني: هناك من كتب المخطوطات ما لم يظهر إلى الدنيا إلى الآن، وما فقد ولم يصل إلينا. إذن فأنت تسبر مرويات الراوي ثم تنتقي من كلام الأئمة ما مضى، لا تحدث قولا لم تسبق إليه. وعبد الله هذا القلب أميل إلى ضعفه فهو ضعيف، وهذا بالنظر إلى جهتين: الجهة الأولى بالنظر إلى تضعيف الأئمة المفسر، الثاني بالنظر إلى بعض تفرداته، فإنه يتفرد بأحاديث لا تأتي إلا من جهته، وهذا يعطي في القلب ريبة. وأستحضر الآن، لعل الشيخ مقبلا مر علي في كتبه أنه يضعف هذا الراوي، وأنا على شك، هل أحد يرجح لي أحد الأمرين؟ طيب، قرأت أنا كتب الشيخ مقبل، فكأن يمر على خاطري وذهني أن الشيخ مقبلا يضعف عبد الله ابن محمد بن عقيل، ولست على ثبت منها. وإنما يقع في القلب كما قلت أنه ضعيف، وأن قول الإمام أحمد منكر الحديث ومن وافقه من الأئمة أصح ممن احتج بعبد الله بن محمد بن عقيل، لا سيما إذا تفرد بحديث لم يتابعه عليه أحد لا من الثقات ولا من الضعفاء، فعندئذ يقع في القلب ريبة. وأما إذا تابعه الضعفاء الذين يصلح حديثهم في الشواهد والمتابعات فبها ونعمة. أعز بارك الله. قال رحمه الله تعالى: مفتاح الصلاة الطهور. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث. والعلامة الألباني لما صحح الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حسن الإسناد لعبد الله ابن محمد ابن عقيل، واستدرك على الحافظ ابن حجر حيث قال: إسناد صحيح. قال: كيف وهو يقول في عبد الله ابن محمد ابن عقيل كذا وكذا. ثم الشيخ في أصل صفة صلاة النبي جمع أربعة طرق أو ثلاثة طرق يقوي بها حديث عبد الله بن محمد بن عقيل مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا كان محمد هذا صدوق أو ثقة فلا كلام، فحديثه حسن. وأما عند من يضعف فلا بد لحديثه من متابع أو شاهد. فهناك حتى يقوي الحديث العلامة الألباني جمع له أربعة أو ثلاثة طرق، لكن هذه الطرق في بعضها نظر. فهناك ذكر عن الواقدي، والواقدي لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وذكر عن غير الواقدي أيضا راوي آخر وهو أيضا لا يصلح في الشواهد والمتابعات. الحاصل أن هذا الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا يحتاج إلى شواهد وطرق تصلح في الشواهد والمتابعات، لكن العلامة الألباني قد ذكر بعض تلك الطرق ولا تصلح أصلا للشواهد والمتابعات. عمليا لما درست معكم كتاب الصلاة في الدرر نمشي على تصحيح الحديث، لكن الآن النقد نقد حديثي بحث لا علاقة له فيما سبق مما ربما يأتي حديث ما بحثنا فنعتمد على بعض الأئمة كالألباني وغيره، لكن إذا جاء التحرير فالكلام اللي فيه التحرير مقدم على التقليد الذي ألجئنا إليه للحاجة. يعني لما أنا أقول هذا حديث ضعيف ثم يأتي في بعض الأشرطة أنا أحتج به، هناك ما كان عندي فيه نظر مستقل، فأمشي مع تصريحات الشيخ حتى يتسنى لي النظر. وقد كان الشيخ مقبل يقول هذا ويفعله، وكان الألباني نفسه يقول هذا ويفعله مع الأئمة المقاد، لكن إذا جاء التحرير لذلك في القلب الآن في القلب من صحة هذا الحديث نظر، أولا لأن الذي يقع في قلبي أنه ضعيف أعني عبد الله بن محمد بن عقيل، الثاني أن الشواهد التي جمعها الألباني هناك أكثرها لا يصلح في الشواهد والمتابعات، ورحم الله إمام الحديث العلامة الألباني رحمه الله. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم مشي. وقد سئل العلامة الألباني: يا شيخ أجد اختلافا بينك وبين المحدثين كفلان وفلان كذا، فماذا أصنع؟ فقال العلامة الشيخ: لا يحل أن تأخذ بقولي ما دمت تستطيع النظر، فلا يجوز لك أن تقلدني في التصحيح ولا في التضعيف إذا كنت قد تأهلت لذلك. فالخلاف بين أهل العلم أو أن يخالف طالب العلم الشيخ الألباني لا حرج، أما أن ينال من عرض العلامة الشيخ الألباني كما يقول بعض أهل الغفلة أنه متساهل، فهؤلاء أهل ظلم وبهت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يقول إذا دخل الخلاء؟ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وابن مهدي، حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: روى هشام الدستوائي مثل رواية سعد مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وعن قتادة عن القاسم بن عمرو. ما في واو. عن قتادة. عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أبي أرقم عن زيد بن أرقم أن النبي. سألت محمدا عن هذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة. ورواه معمر مثل ما روى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. قال رحمه الله: قلت لمحمد: فأي الروايات عندك أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن أرقم ولم يقضي في هذا بشيء. نعم. هذا حديث فيه مباحث. الأول معناه فالحديث عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة. حشوش مواضع الخلاء، مواضع الخلاء. ولذلك قال مفسرا بعد ذلك: فإذا دخل أحدكم الخلاء. فالخلاء الموضع الذي يكون في فضاء، وقد كان هناك أماكن يخرج الناس إليها لا سيما النساء كما هو عند البخاري، بل في الصحيحين حديث الإفك قالت: وكنا نخرج ليلا إلى كذا وكذا للبراد. المناصر، أي المناصر، هكذا قال الراوي. فهناك أماكن كانت معروفة تقضى فيها الحاجة في الخلاء. هذه الأماكن قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، تحضرها أو يحضرها الشياطين. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هكذا ضبطه المحدثون بضم الباء الخبث. وقد ذكر ابن حبان وغيره من الأئمة أن الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. والحاصل أنه ينبغي أن يقال هذا الدعاء إذا أتى الإنسان الخلاء، لأن هذه الأماكن تكون محتضرة يحضرها الشياطين ذكورهم أو إناثهم أو جميعهم. هذا الحديث المبحث الثاني فيه أن هذا الحديث مخرجه قتادة، ويرويه عن قتادة إمامان، سعيد ابن أبي عروبة وشعبة ابن الحجاج. فالوجه الأول يرويه شعبة فقال ماذا؟ نعم، قال شعبة عن قتادة عن من؟ عن النضر، عن النضر عن من؟ عن زيد. وخالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن من؟ عن القاسم الشيباني عن من؟ عن زيد. إذن ما الخلاف بين الإمامين؟ بين سعيد بن أبي عروبة وبين شعبة، ما الخلاف بينهما؟ لا بأس، انظر، لا بأس، انظر، انظر للكتاب، ما في بأس عليه. ها، اختلفوا في شيخ قتادة فجعله شعبة النضر، النضر ابن أنس، وجعله سعيد بن أبي عروبة القاسم ابن عوف الشيباني. هنا أنبه على فائدة قبل المضي في البحث. أحيانا لا ينشط المحدث لتحقيق العلة في بعض الرواة إذا اختلفوا في الشيخ، فيقول واختلف في هذا فقيل عن فلان عن فلان وقيل عن فلان عن غيره. قال وحيث دار الإسناد دار على ثقة، ويسقط المحدث. ماذا يعنون بهذا؟ لا، لا يعني صحة الوجهين. ها؟ صحة الحديث؟ أحسن. يقصدون بهذا أننا لا يهمنا، أقول بعضهم لا يهمنا عناء البحث عن العلة أو الترجيح أيهما أحفظ، لأنه حيثما دار على إيه؟ دار على ثقة، فسواء كان هذا الوجه هو المحفوظ أو الآخر فإنه يدور على من؟ على ثقة. إذن بعضهم لا ينشط، لماذا؟ لتحقيق مثل هذا. بينما النقاد الذين كتبوا في العلل يعتنون بهذا، ولهم مقاصد أخرى غير كون الحديث صحيحا أو ليس بصحيح، لهم مقاصد أخرى، منها أن يعرفوا مخرج الحديث، لأن هذا يكون معدودا في مسند من الشيوخ فلان أو فلان. لو تصورنا أن قتادة صرح بالسماع من هذين الشيخين لقلنا حيثما دار على ثقة، لأن قتادة عن النضر ابن أنس عن زيد صحيح الإسناد، والنضر وقتادة عن القاسم الشيباني عن زيد صحيح الإسناد. إذا حيثما دار على ماذا؟ دار على ثقة، فالنضر ابن أنس ثقة، والآخر كذلك القاسم. باب الثقة في أبواب الدرس وكذا أعم، إذا قلت ثقة أعم من التخصيص أنه في مرتبة الصدوق أو كذا. فحيثما دار على ثقة. هذا لو اعتبرنا أن قتادة صرح بالإيه؟ بالسماع، لأن قتادة مدلس. أبوك مش موجود النهاردة عشان ما يفرحش بيه، بس قل له يابا أنا جاوبت. ها؟ طيب، فقتادة مدلس وعندئذ يأتي الكلام. الباب، فهو أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ الثقة المتقن. وأما سعيد بن أبي عروبة فهو كثير التدليس، ولكنه له اختصاص بمن؟ بقتادة، فهو من أوثقهم في قتادة. تذكرون قلت سابقا في ضمن البحوث، قلت هناك بعض الرواة قد يكون ثقة ولكن ضعيف في شيخ معين، وقد يكون ضعيفا وثقة متقن في شيخ معين. كلام واضح؟ سعيد بن أبي عروبة هذا ثقة، لكن يدلس وتكلم في حفظه، ولكنه في حديث قتادة من أوثق الناس فيه، ومن أعرفهم بحديث قتادة. الشيخ الألباني يسلك عن عنعنة قتادة بشرط، ويأتي الكلام حول ذلك. لما يأتي الحديث معنعنا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، الألباني هناك يقول ولعل، انظر إلى دقة الشيخ، ولعل عنعنة قتادة تقبل من طريق سعيد بن أبي عروبة كما أنها تقبل من رواية شعبة، لأن سعيد بن أبي عروبة كان من أوثق الناس وأعرف الناس لحديث قتادة. فهناك الشيخ الألباني يتحفظ ويحتاط، يقول لعل، لأنهم لم يقولوا أن سعيد بن أبي عروبة كان يتحفظ في تدليس قتادة، بينما شعبة كان يتحفظ في تدليس قتادة. فقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل قال كنت بإسناده عن صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال كنت أتفقد فاه قتادة، هكذا أتفقد ولا أتتبع؟ أتفقد ولا أتتبع؟ إذا كنت قلت أتتبع أتفقد، لأن هناك عند بعض الأشياخ بحثنا عن أتفقد ولا أتتبع، جلسنا ساعتين وبعدين طلعت أنا واهم في اللفظة، فقلت لا، مسكت الجرح والتعديل قلبت صفحة صفحة لغاية ما تلاقيته إيه؟ أتفقد أو أتتبع. كنت أتفقد فاه قتادة، فإذا قال سمعت حفظت، فإذا قال سمعت حفظت، لكن لم يقولوا أن سعيد بن أبي عروبة كان يتحفظ من تدليس قتادة. إذا انتبهوا، لماذا احتاط الإمام الألباني في عنعنة قتادة من طريق سعيد؟ قال لعل، لماذا؟ لأنهم لم يذكروا أن سعيدا كان يتحفظ من تدليس شيخه قتادة بخلاف من؟ شعبة. لذلك فإن الصواب في هذا ليس كما نحى إليه بعض الأئمة وسلك عن عنعنة قتادة بحجة أن سعيد بن أبي عروبة كان من أعرفهم بحديثه. نعم هو كان من أعرفهم، ولكنه لم يكن يتحفظ من تدليس قتادة، وهذا الآن سيظهر أثره في النقل. نرجع إلى مبحثنا. إذن سعيد بن أبي عروبة من أوثقهم وأحفظهم لحديث قتادة، فرواه عن قتادة وخالف شعبة، فشعبة جعل شيخ قتادة عمرو بن أنس، وسعيد بن أبي عروبة الذي هو من أوثقهم جعل من؟ القاسم الشيباني. البخاري رأى أن معمرا تابع شعبة، فرواه معمر ابن راشد، فتابع من؟ شعبة، فرواه عن قتادة عن النضري. وسعيد بن أبي عروبة تابعه أيضا هشام الدستوائي، فرواه عن قتادة عن القاسم عن زيد. إذن مع كل شيخ متابع. الإمام البخاري ماذا قال؟ لعل قتادة سمع منهما جميعا، يقصد البخاري أن يصحح الوجهين. لماذا؟ لأن شعبة توبع وسعيد توبع، والثقة تابع شعبة والثقة تابع سعيدا. البخاري قال لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن أرقم، فعند البخاري أنه قد يكون الحديث لقتادة في الحديث شيخان. ومما يطمئن قلب الباحث لنقد الإمام البخاري أن قتادة معروف الرواية عن من؟ عن القاسم الشيباني وعنه سعيد، ومعروف الرواية أيضا عن من؟ عن النضر بن أنس وعنه شعبة. ولذلك يقول النقاد في مثل هذا: إذا كان الشيخ مكثرا له عدة شيوخ وهو معروف الرواية عن كلا الشيخين، ثم روى الحديث عن شيخيه وعنه جماعتان من الثقات، فإن في الغالب إذا كان الذي اختلف عليه مكثر يقولون صح الوجهان، أو لعل الوجهين يصحان. لماذا؟ يقولون لأنه مكثر. وأما إذا اختلف على الراوي المقل فإنهم لا يتعاملون مع المقل كتعاملهم مع المكثر. ما الفرق؟ ما الفرق بين الزهري إذا روى الحديث عن عدة أشياء واختلف عليه، وبين غير الزهري إذا لم يكن مكثرا؟ ما الفرق؟ ماذا يفيدنا مسألة الإكثار أو غير الإكثار؟ نعم، إشعار بماذا؟ أحسنت، غلبة الظن. إذا كان الراوي واسع الرواية ومعروف أنه يروي عن هؤلاء الأشياخ ومكثر عنهم، فإنه لا مانع في غلبة الظن أنه قد سمع الحديث من كلا الشيخين لأنه مكثر. وعندئذ إذا اختلف على الزهري على جماعتين وكل جماعة وافقهم جمع من الثقات، ففي الغالب يكون المحفوظ كلا الوجهين. فإذا نظرت إلى قتادة وعنه سعيد، وجدت سعيد عن قتادة عن القاسم معروف الرواية، وإذا نظرت إلى شعبة عن قتادة عن من؟ عن النضر، وجدت هذا الإسناد معروف بالكثرة، مما يشعر بأن قتادة مكثر عن شيخيه. من هما؟ النضر والقاسم. لذلك قال أبو عبد الله: لعل قتادة لم يجزم، لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن أرقم ولم يقضي في هذا بشيء. انتبه، لم يقضي. يقصد الترمذي أن البخاري لم يجزم، كأنه توقف، لكنه أبدى صحة الوجهين جزما أم احتمالا؟ احتمالا. وهنا فائدة، لماذا يتوقف الناقد؟ لماذا يتوقف؟ وما الذي جعل البخاري يتوقف؟ الآن انتبه، معمر في روايته عن البصريين فيها كلام، ومعمر عن قتادة بصري، فرواية معمر فيها احتمال الضعف، لأن معمر يضعف فيما يرويه عن من؟ في الكوفيين والبصريين. أما سعيد بن أبي عروبة ومعه هشام الدستوائي، فسعيد من أحفظ الناس لما؟ إذن الآن في إشكالية في نفس أبي عبد الله، ولذلك لم يجسر أن يقطع بالخطأ ولا بالصواب، قال لعل. لذلك علم العلل علم يحتاج إلى فهم وإلى ملكة، فأنت يأتي في نفسك غلبة الظن، كما أن الفقيه قد يشتبه عليه الباب فيتوقف في مسألة فقهية، كذلك الناقد ربما توقفت الترجيح لأنه لم يغلب على قلبه ولم يغلب على ظنه. لذلك تجد عبارات عجيبة للنقاد، يقول بعضهم فلان مما أستخير الله فيه، يقصدون ماذا؟ الورع، أنه لم ينقدح في نفسه شيء فيستعين بالله على أن الله يلهمه الصواب. فلان مما أستخير الله فيه، إذن البخاري هنا جاءه هذا التردد. لما نأتي إحنا بالدراسة حتى نرى، نجد أن شعبة ومعمرا تابعهما ثالث وهو منصور، فقد رواه منصور في طبقات في طبقات المحدثين بأصبهان بسند جيد أو صحيح إلى منصور عن قتادة عن النضر عن زيد. إذا تابع شعبة ومعمرا تابعهما منصور، هذا منصور ثقة أوصبه، كم صاروا؟ ثلاثة. طيب، وتابع أيضا سعيد بن أبي عروبة آخران، تابعه أبان وسعيد بن بشير على ضعفه، ولكنه يغتفر في المتابعات والشواهد، فصاروا جماعة، سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشير، سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشير وهشام الدستوائي وأبان يروونه عن من؟ عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم. وخالفهم أيضا جماعة، من هم؟ شعبة ومعمر ومنصور، فرووه عن قتادة وجعلوا الشيخ بدل الشيباني القاسم، جعلوه من؟ النضرة ابن أنس، عن من؟ عن زيد. وهنا يجد الباحث طمأنينة إلى ما احتمله البخاري وهو صحة الوجهين، لا سيما أن قتادة مكثر وأنه معروف بالرواية عن القاسم وعن النضري، كلاهما يروي عنهما قتادة وقد أكثر الرواية عنهما، وسعيد وشعبة يرويانه على كلا الوجهين، أي يرويان عنه عن أبي النضر، عن النضر بن أنس، ويروي سعيد عن الشيباني ويروي شعبة عن من؟ عن النضر ابن أنس من واسطة قتادة. الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة مال إلى الجزم بصحة الوجهين، قال نجزم مطمئنين هكذا لما استقر في غلبة أو تمكن في قلب الشيخ. على كل لا شك والله أعلم أنه صح الوجهان، ومن ورع أئمتنا أنهم في أبواب العلل إذا احتمل الأمر إشكالا أو لم يكن الجزم بذاك أو مع وجود احتمال ضعيف من ورعهم يقولون والأشبه بالصواب ولعل المحفوظ ولعل أن يكون الصواب إلى آخره. أما إذا قوي في قلب الناقد فإنه يجزم. إذن صح الوجه، هذا الذي توصلت إليه في البحث. نأتي إلى مبحث جديد ألا وهو عنعنة قتادة. نقف هنا إن شاء الله.